المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في كتاب الجنايات وفصل حد السارق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في حد السارق وتقطع يد السارق بست شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة من مال المسروق منه وتقطع يده من الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزل. هذا الفصل قبل حد السرقة في ايش حرض على السرقة. فحد السرقة هو استكمالا لكتاب الحدود أو فصول الحدود في باب كتاب الجنايات. فقال المصنف واجب وتقطع يد السارق بست شرائط. أولا حد السرقة وثابت في الكتاب وثابت في السنة وبالإجماع أيضا ثابت بالكتاب من قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إلى آخر الآيات. وأيضا ثابت من السنة في حديث صفوان بن أمية عندما هاجر من مكة إلى المدينة فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنام ووضع رداءه تحته فجاء رجل ليسرق رداءه فأمسك به صفوان وقال لا أتركنك إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الرجل بسرقة الرداء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقطع يديه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له صفوان أو يعني ما في معنى الحديث قد عفوت عنه يعني هو ما ظن صفوان أنه سيقطع يده لما يكون يعلم ظن أنه يعني سيعذر فقد قال له صفوان يقطع في ردائي فقد عفوت عنه يا رسول الله قال كان هذا قبل أن تأتيني به أو كما جاء في الحديث. فثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع وأمر بقطع يد السارق وفي جمل فوائد في هذا الحديث أولا بأن الحد كما قلنا إذا بلغ السلطان فلا رجوع فيه لا يرجع إن كان هناك معصية فيها حد أو ذنب فيه حد أو جناية فيها حد فوصلت إلى السلطان ليس للسلطان أن لا يقيم الحد وجوبا لابد أن يقيم الحد لأن هذا حق لله عز وجل. أما إذا لم يصل السلطان فللصاحب الحق أن يعفو وأن يتجاوز عن ذلك هذا ثابت من السنة وأجمع أهل العلم على أن السارق لابد له من يحد كما جاء في الكتاب والسنة. السرقة تعريف السرقة وأخذ المال خفية أخذ المال خفية هذا في اللغة لأن هناك فرق بين السارق وبين المختلس وبين المنتهب. السارق هو أخذ المال خفية هذا لغة وشرعا أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط تأتي أخذ المال خفية أيضا هذا ضابط في السرقة لأن أخذ المال علنا بدون غلبة هذه الاختلاس أن يأخذه بس يرى ويأخذ ليس خفية بدون عنف أو بدون غلبة هذا اختلاس وإن أخذه بغلبة وبتهجم هذا منتهب الذي هو انتهب أو الغاصب أو المغتصب أيضا. والخائن هو الذي يجحد الشيء إن كانت وديعة أو شيء أخذه ثم جحده هذا هو الخائن. يبقى السرقة ضابطها أو ضابط أن يأخذ المال خفية لا يرى لذلك تجد أن الحد في السرقة حد القطع في السالكة ليس في الاختلاس ولا في الانتهاب ولا في الاختصاب، هذا له أمور أخرى، لكن الحد في السرقة لأن صعوبة أو شدة السرقة في أنها خفية لا ترى، يعني لا يرى، فلذلك لأنه لا يرى فرجوع إلى هذا الحد زجرا حتى أن المرء يعلم بأنه إذا علم فأنه سيحد ويقطع يده، لأنه المسألة فيها خفية لا يستطيع أن يراه أحد، فهو خفية، أخذ المال خفية ظلما، يعني ليس له حق كما سيأتي، ليس له حق في المال ولا شبهة حق كما سيأتي معنا، يعني ليس له حق ولا يكون له شبهة في هذا في الحق أيضا، لابد أن يكون ظلما صريحا من حرز مثلي، هذا أحد الشروط التي ستأتي أن يأخذه من حرز من مكان المحروز، يعني مثلا رجل وضع مثلا جواله أو موبايله على السيارة وجي واحد أخذه، هذه ليس سرقة لأنه ليس من حرز، لم يكن من حرز، لا قلت على السيارة وضع على السيارة، أو ترك مثلا حذاءه هنا مثلا على الرف فأخذه أحد، ليس مثلا وضعه بخلاف لو وضعه داخل الدولاب المخصوص وأغلقه فهو فتحه وأخذه، هذا حرز، أما يضعه في الخارج هكذا أو يضعه على الرف هذا ليس بحرز، فهذا ليست سرقة، وهذه أمور يعني لا ينتبه إليها من كثير من طلبة العلم عند التطبيق، يظن كل شيء سرقة، وهو إن كان المسألة شيء واحد عرض، يعني مثلا ليدخل محل كما سيأتي المحل اسمه الماركت أو محل والبضاعة على الرف، لو أخذ من على الرف هذه ليس سرقة لأن هذا ليس حرز، مش داخل محل، إن المكان مفتوح، لا بخلاف لو كان المحل مغلق في الليل وفتح وأخذ، لو فتح وأخذ في هذا المكان هذا حرز، لكن لو هو المكان مفتوح إنه معروض الأشياء أمام الناس ليشتروا منها فهذا لا يكون حرزا، فلو أخذ هذه ليس بسرقة، هذه تفترق، لذلك قلنا لابد من حرز، والشروط ستأتي معنا، سنتكلم عن المسروق والسرقة والسارق، هناك شروط في السارق وفي المسروق والسرقة، قال السارق له شروط أن يكون بالغا عاقلا، أولا لابد من البلوغ، يبقى يخرج من البلوغ غير المكلف الصبي، الصبي الغير هذا حتى وإن سرق فلا تقطع يده من غير مكلف، لابد من البلوغ عاقلا، فالمجنون إذا سرق لا تقطع يده لأنه لابد من التكليف والقصد، والمجنون ليس عنده قصد وليس عنده تكليف، قال وأن يسرق نصابا، يعني هذا الشرط الثالث، أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار أولا، إذن هناك حد أدنى لما يقال عليه سرقة، إذا سرق أو شيء أقل من قيمة الربع دينار فهذا لا يكون سرقة أو ليس فيه قطع يد، في تعزير مثلا في حبس أمر آخر، لكن الحد يبد أن يكون الذي سرق قيمة الربع دينار أو أكثر، وهذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه لا قطع إلا في ربع دينار، أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع إلا في ربع دينار، أو كما جاء في الروايات الأخرى، وهو الدينار 4 جرام وحوالي 26% 23%، فالربع يعني هو جرام وتم مثلا جرام وكسر، وهنا ربع دينار لابد أن يكون من الذهب الخالص حتى قالوا المضروب، يعني لابد يقدر إما أن هو يكون ربع دينار يعني نفسه يعني أو ما قيمة ربع دينار الذهب الخالص، ربع دينار ذهب خالص مضروب يقدر قيمته كم يساوي ثم يقيم الذي سرق من ربع دينار، إذا كان ذهب مثلا وأقل من ربع دينار وزنا يبقى لا يكون، طب إذا كان أقل من ربع دينار وزنا بس قيمته أكثر من ربع دينار يعني في مصنعية كما يقال هذا لا يقطع فيه، يعني إذا كان ذهب لابد يصل ربع دينار وزنا، إذا كان قليل ذهب فلابد أن يصل قيمته لقيمة الربع دينار، ذلك الذهب المغشوش لا يحسب، لو كان ذهبا مغشوشا غير الأصلي أو غير المضروب هذا أيضا لا يعد فيه لابد في النصاب، فهو إن كان ذهب لابد من ربع دينار مضروب خالص، وإن كان غير ذهب يقدر بقيمة ذلك. والقيمة هذه تقدر وقت الإخراج من الحرز، هذه ضابط سنبينه، وقت أن أخرج من الحرز ليس وقت القطع، يعني ليس وقت القضاء أو القطع، لأنه ممكن وقت الإخراج من الحرز لم يكن يساوي ربع دينار، وبعد عند القضاء أو القطع أو الإرادة يبلغ ربع دينار. فالضابط عندنا وقت ما أخرج الشيء المسروق من الحرز، هذا هو اللي لو أخرجه مثلا وقت الإخراج لم يكن يساوي ربع دينار بالقيمة حتى لو كان غير الذهب فهو لا قطع عليه، ولكن حتى وإن كان وقت الإخراج يساوي ربع دينار وأكثر ثم قل بعد ذلك فعليه القطع، لأن الضابط عندنا وقت الإخراج من الحرز. الخبر خبر مسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا كما أظن عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، الخبر عند مسلم. فإذا لابد من الشرط الثالث أن يكون المسروق وصل لربع دينار أو زاد عن ربع دينار. قال: من حرز مثله. الشيء الغير موجود في حرز وسرق لا يكون يقطع فيه، وهذا ضابط مهم جدا، لأن الحرز مهم في مسألة الشروط التي يقطع فيها يد السارق. وهذه ترجع لحديث مرسل عند أبي داود: لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما أواه المراح، رواه مالك مرسلا. والصحيح حديث آخر: لا قطع إلا فيما أواه الجرين أو بلغ قيمة المجن. فيما أواه الجنين، الجنين المكان اللي بيوضع فيه الغلال ويوضع فيه الحبوب وغير ذلك. اسمه الجنين؟ الجنين من نون ولا من نون؟ أنا عندي برد الجنين. أو فيما قطع المجن، فقيمة المجن هذه اللي هي ما يساوي كأنه ربع الدينار أيضا وقت على النبي صلى الله عليه وسلم. هو المسألة كلها الشاهد في هذا الحديث: إلا فيما أواه الجنين، أواه الجنين يعني كان كأنه حرز يوضع فيه الحبوب. فلذلك قلنا وحديث الذي رواه مالك مرسلا: لقطع في المشية إذا أوت فيما أواه المراح، يعني دخلت في المكان التي تبيت فيه، هذا يعتبر حرز. وهنا الحرز ضابطه العرف حسب الزمان وحسب البلاد، فلأن هو لم يحده الشارع بشيء، كما لم يحد القبض في البيع كيف يكون، ولم يحد بعض الأشياء، فكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف. مثلا الخزينة عرف، الدولاب عرف، مثلا الجنين كما جاء عرف، مثلا السيارة الآن مثلا وهي مغلقة عرف، البيت عرف، المحل عرف، مثلا حرز. فهو يرجع فيه كما قلنا، لأنه يختلف باختلاف الأموال باختلاف الأحوال. في مال يعني يوضع في خزنة صغير، وفي بضاعة مثلا توضع في مخزن كبير، هذه فهنا يرجع حسب الأموال وحسب الأحوال وحسب أيضا الأوقات وحسب أيضا قوة السلطان قال وضعفه، يعني قوة السلطان وضعف السلطان وحسب أحوال الناس، كل هذه أيضا يرجع فيها عرفا، هذا يسمى حرزا أو لا يسمى حرزا. البيوت مثلا تسمى حرز، الدور تسمى حرز، وهكذا. هذه كلها هل المسجد هذا حرز أم لا عرفا يرجع. إذا كان حرزا يبقى لو فتح أحد، لو نتكلم موضوع المسجد هذا فيه كلام لسه، لكن لو فتح أحد وخد أشياء ليست من الوقف، لأن الوقف هذا عشان أبين أنه فيه أحكام أخرى، اللي حتى لو سرق أشياء من المسجد نفسها اللي فيه شبهة هنا، لكن لو أخذ مثلا، لو كان المكان مغلق وفتح أخذ الأحذية مغلق المقفلين، أو أخذ مثلا أغراض محطوطة ليست للمسجد في مكان، هذا هنا يبقى أصبح حرزا، وهكذا يرجع فيه. المهم أن الضابط أنه لابد أن يأخذ الشيء المسروق أن يكون في حرز. إذا كان لم يكن في حرز ومتروك كما قلنا، متروك اللي هو بدون حرز، فهذه ليست سرقة. وإن كان يكون قاصد، يكون مختلس، يكون منتهب، هذا أمر آخر، ولكنه لا يقطع فيه إلا أن يأخذه من الحرز. ولابد أن يأخذ المال من الحرز، يعني هنا السرقة تكون كيف بقى عشان نجمع بين شرط الحرز وشرط النصاب، أن يأخذ المال الذي بلغ النصاب من الحرز يخرجه من الحرز. فقالوا هنا إذا كان مثلا المال كثير ويخرجه على على أجزاء، يعني مثلا إيه كل شيء داخل بيسرع شقة كما قال فيها بعفش، فكل شيء نازل بالتلاجة نازل بمتجاز نازل بأشياء مثلا، إن كان ينزل على فترات بدون علم المالك بصاحب الشيء فيجمع، حتى لو كان كل مره بياخد جزء اقل من الحرز من الـ من الـ من الربع دينار، ولكن اذا كان هذه على فترات قريبه ولم يعلم بالسرقه الاولى باول مره اخذ، فهذا يجمع كله وكانه يكون نصابا واحدا. لكن لو اخذ جزء فعلم وكان دون الربع دينار وعلم انه سرق ثم جه بعدها في يوم تاني اخذ جزء ثاني كان اقل من ربع دينار، كل هذا لا يعد قطع فيه، لأن قد علم بالسرقة الأولى فانقطعت خلاص التوالي فيها. فهذه أيضا، لكن إن كان يأخذها على التتابع كل يوم يجي يأخذ حاجة شقة تركها صاحبها مثلا مسافر وكل يوم قاعد يسرى فيها أسبوع مثلا، وإن كان هو معود سرقة سيعد ربع دينار، لكن إحنا نتكلم على تصورة المسألة. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس قال لا ملك له فيه، قال ولا شبهة في مال المسروق. فهذه المسألة مهمة جدا، أن لا سرقة في ماله، إن كان له مال فلا سرقة في ماله، لابد أن يكون المال الذي سرقه هو لا يملكه. تتصور مثلا رجل رهن بضاعة أو رهن ذهب أو رهن مال أو رهن سيارة عند أحد رهن، ثم جاء فأخذ هذا الشيء المرهون، هذه شبه هذا أو ليس هذا مال ملك له، وإن كان هو راهنه لكن سرق أو أخذ السيارة هذا لا يعد سرقة، أو راهن ذهب وراح أخذ بطريقة أخرى راح أخذ هذا، هذا يعتبر ملكه هذا، فهذا لا يكون فيه سرقة، لا يعد سرقة، فلا يقطع فيه، يقطع في المال الذي ليس له ملك، هو ليس يملكه وأخذه. لذلك قالوا اشترى مثلا سلعة ودفع لسه ما قبضش وتحيل وأخذها، قالوا هنا السلعة هي ماله دفع قيمتها، مثلا يبين إما أن يكون ليس له ملك أو له فيها شبهة، فهنا أيضا قالوا لا قطع فيها، لأن هي أصارت أنه دفع قيمتها بس ما استلم وأخذها، حتى لو نخذ خلسة وادعى أنه ما خدهاش لكن أو مسك فيها، فهذه لا يكون فيها قطع، لأن هذا المال هو ملك له، أو مال مؤجره، مؤجر سيارة لمستأجر وراح واخدها جيب الليل واخدها بأي طريقة أخذها، هذا لا يقطع فيها لأن هذا ماله، وإن كان هو مؤجرها وفي عقد إيجار لا يحق له هذا أمر آخر، لكن هو لا يقطع لأن هذا المال هو أصالة ملك له، فلابد أن يكون المال لا يملكه. أيضا يعني أخذ شيء في زمن الخيار، في زمن الخيار في البيع، قلنا في خيار لما ثلاثة أيام إذا كان في خيار أو خيار المجلس فسرقه في هذا الوقت، هذا أيضا وقت فيه ملك له على هذه السلعة، يعني باع سلعة وأعطى للمشتري ثلاثة أيام خيار، فهو ليس هو ما زال له ملك على هذه السلعة، فإن أخذها سرقها منه هذا لا يقطع فيه لأن له ملك على هذه السلعة. رجل أيضا وهب له هبة، قال له أهبك مثلا هذا الموبايل ولم يقبضه، قبل القبض سرقه أخذ منه، تحايل عليه وأخذ الموهوب له، يعني أنا واحد عبد الله وهب لمحمد الموبايل وقبل أن يقبضه منها يقبضه ساعات ما انتبه قبل أن يقبضه سرقه. قالوا هنا لا قطع، لأن هو صحيح أن الهبة لا تتملك إلا لا تؤخذ إلا بالقبض، ولكن هنا هي مفترض أن هي بنانا قد وهب له الشخص هبة وقبل القبض وهي كأنها في محل الملك، فهو لا قطع عليه أيضا فيها. هذه الذي لا ملك له، بخلاف قالوا لو في هناك وصية الرجل أوصى لأحد بمال معين أو بشيء معين، والرجل الذي موصى له أخذه قبل موت الموصي أو بعد موت الموصي وقبل القبول. الحالة الأولى رجل أوصى له وقبل أن يموت الموصي أخذه. قالوا هذا يقطع فيه. الحالة الأولى هذه يقطع. يقطع فيه هذه السرقة تقطع إذا يقطع فيها، لأنه من شرط التملك أن يموت الموصي ولم يموت، فأنت ليس بملك لك فأنت أخذت. قالوا بعد موت الموصي يقطع لو كان قبل القبول، لأنه فرط لابد أن يقبل الوصية على أمرين، أن يوصى له يموت موت الموصي وقبول الموصى له، فهو إن أخذ قبل القبول وهذه فيها نظر عموما، لكن هم قالوا إن أخذه قبل القبول يقطع أيضا، لأنه كان في إمكانه أن يقبل أولا ثم يأخذها، وهو فرط في قبول الوصية وأخذها قبل القبول فقالوا يقطع، وهذا فيها نظر لابد تراجع، لأن قد يعتبر مجرد الأخذ كأنه قبول، لذلك المسألة هذه محتاجة يعني تفصيل لكن ليس المحل الآن فيها. كل هذا يبين أنه لابد من أن يكون المال الذي سرقه لا ملك له فيه. قال ولا شبهة في مال المسروق منه، أيضا لا يكون له شبهة في المال المسروق. والشبهة هنا أنواع، قبل أيضا هذه هناك من الحالات أيضا الملك، قالوا أن يرث، أن يكون له يرث من مات أحد المورث والمورث له أو من الورثة له مال وأخذه قبل أن يعني المال قبل أن يقسم، من هذا المال أخذه قبل أن يقسم، فقالوا هذا أيضا لا يقطع فيه لأن له ملك في هذه، وإن كان لم يقسم ولكن هو له ملك في الورث، فهذا أيضا لا يقطع بذلك. طيب قالوا لو ادعى أيضا السارق ملك المسروق أو بعضه، لو ادعى السارق أن هذا المال الذي سرقه هو ملك له أو بعضه، قالوا لم يقطع أيضا الاحتمال الصدق فأصبح شبهة، لذلك هو الشافعي قال هذا السارق الذكي، يعني هو مثلا لو جه يقطع فيدعي، لذلك سماه السارق الذكي إن هو سرق، فعند القطع يدعي إن له إن هذا المال ملك له أو إن له فيه شبهة حتى لا يقطع، فهو لا ينتظر حتى يعني هو لا يقطع به حتى يتبين القاضي من الملكية أو الشبهة التي عنده، لكن إن ادعى ذلك فلا يقطع لأن هذه فيه له شبهة. طيب لا شبهة في مال المسروق، إن وجدنا شبهة في المال المسروق لابد نتوقف في الحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، وأي حد هذا كما تكلمنا أي حد حدث فيه شبهة فلابد أن نتوقف فيه حتى أن تزال هذه الشبهة، لأن المسألة هي المقصود منها الحرص أيضا حتى على من فعل المعصية ألا يظلم، حتى لا نكون هو نعاقبه على ما ظلم فيظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات ما استطعته، فلابد هنا إذا وجدنا شبهة أن ندرأها. من هذه الشبهة أن يسرق مالا مشتركا، يسرق مال مشترك بينه وبين غيره، يعني المال هذا بينه وبين غيره هو شركة في مال وسرقه، هو له فيه شبهة إن في جزء من المال هذا مشاع قد يكون ولا يعرف أي نصيبه فيه، هنا لا يمكن أن يقطع على جزء لا يعلم أي منه نصيبه ونصيب شريكه، فقالوا هذه شبهة توقف الحد. أو شبهة في الفاعل بأنه يأخذ مال يظنه لأصله أو لفرعه أو العكس، يعني ما الأب أخذ مالا على أنه لابنه، ظن ابنه ويعلم بأن الابن هو ماله لأبيه، فهذه شبهة من يقطع فيها، والعكس الابن يأخذ مال على مال أبوه وأنه يرى من أبوه ملزم بنفقته، فهذه أيضا إلى احتاجة، فقال هذه شبهة، لأن هذه شبهة أيضا ألا يقطع، أو يظن من أن ملكه هو يظن حقا بأن هذا المال ملك له فيأخذه على هذا مثلا، فهذه شبهة في الفاعل. أيضا شبهة في محل الفعل كما قلنا سرقة الابن لأبيه أو سرقة الأب لابنه، هذه أيضا لا تقطع فيها بخلاف الأقارب، الأخ مع أخيه أو غير ذلك هذه ليست بشبهة ويكون فيه القطع أيضا. كذلك قلنا الأصل مع الفرع، كذلك السيد مع العبد. فالسيد لا يقطع لو أخذ مال عبده إن فيه شبهة، وكذلك العبد إن أخذ من سيده مال لا يقطع إن فيه شبهة، لأنه قد هو يعلم بأن سيده عليه إنفاقه فقد يريد المال للنفقة، فهنا فيه شبهة لو ادعى بأن هو ملزم السيد بنفقته. وكذلك السيد هو مال العبد حتى وإن كان مكاتبا، وهناك مكاتبة أو كان مثلا نصف مكاتب ونصف حر، وكل هذه الحالات أيضا شبهة في أن يحد فيها الأصل مع السيد مع العبد وغير ذلك. وذلك من الشبهات لو كنا في زمن قحط أو مجاعة وسرق أحد الناس طعاما ليأكله، هذه شبهة تمنع الحد وتمنع القطع من لأنه هنا سنبين أن هذه احتياج هو في ضرورة هنا أن جاءته، لذلك ومسألة الخوف على حياته. فإنه كذلك أيضا من الشبهات لو فتح أحد لأحد، استضاف أحد رجل استضاف ضيف عنده في الدار، فدخل الرجل ووجد أموال موجودة وأخذ منها، قالوا هذه شبهة تمنع القطع. أولا هو لأنه سمح له يدخل داره واستأمله ثم أخذ منها، فهذا أولا فتح له الباب كأنه ليس حرزا، وهذه أيضا شبهة منه كأنه وأنه أجاز له أن يأخذ، أنه فتح له هو ضيف عنده، فكأنه فيها شبهة أنه قد يظن بأنه يأخذ ما يريده لأنه ضيف عنده مثلا أو غير ذلك. وأيضا فيها قد يكون تلزم ذلك عدم وجود الحرز. أيضا ما كان أي بقى شيء معرض بالشروط السابقة، ويعني حتى قالوا مثلا الحشيش اللي هو مش الحشيش اللي بيتك، الحشيش اللي هو المراعي والحطب، وإن كان ليس في حرز ولكن في منطقة ويخص، فإن سرقه أحد هذا أيضا قالوا فيه القطع، قالوا فيه القطع زي العلف مثلا كما أنت تقول مثلا وغير ذلك يقطع فيه أيضا، لأن هذا هو ليس له كأنه في مكانه هو حرزا لأنه ليس له، لكن هذا يقطع فيه. قالوا أيضا يقطع الشيء المعرض للتلف حتى لو كان لو ترك يتلف، الفواكه مثلا أو الأطعمة التي لو تركت تتلف فسرقها أحد هذا أيضا فيه قطع. كذلك قالوا بعدهم مسألة الكتب العلم مثلا أو غير ذلك، فإن كانت هي من الموقوفة لا مش الموقوفة، يعني إذا كانت مثلا كتب شعر نافع أو كتب علم أو غير ذلك وكانت لها قيمة بلغت النصاب أيضا من سرقها فهذا يقطع فيه، يقطع هذا الذي سرق هذه، أو تقوم إذا كانت لها ليس العلم يعني الكلام لا يقوم لكن الورق والجلد والطباعة تقوم وبلغت النصاب فيقطع فيه أيضا، كل هذا يقطع. قال لا ملك فيه ولا شبه في مال المسروق. أيضا الذي يقطع مسألة هنا سرقة من بيت مال المسلمين، هذه بتحتاج لتفصيل. ملخص السرقة من بيت مال المسلمين أو ما كان في حكم بيت مال المسلمين الذي تستطيع أن تقول هو ملك العوام المسلمين، يفرق بين السارق هل هو صاحب حق في المسروق أم لا، هي هذا الضابط، هل الذي سرق له حق في الشيء الذي سرق الذي سرقه أم لا. نفصل بين الفقير والغني، إذا كان السارق فقير وسرق مال صدقات أو مال مصالح، عندك مال للصدقات ومال للمصالح، المصالح العامة للمسلمين والمصالح العامة بيستوي فيها الغني مع الفقير له حق فيها، الغني والفقير له حق في المصالح العامة، بناء السدود والطرق والمستشفيات مساجد هذه يستوى فيها الفقير والغني، الصدقات هي لصالح الفقير. فإن كان السارق فقيرا وسرق من مال الصدقات أو مال المصالح فهو له حق فيه فلا يقطع، وكان السارق غنيا وسرق من مال الصدقات يقطع لأنه ليس له حق فيه، وإن سرق من مال المصالح لا يقطع لأنه له حق فيه. هذا الضابط في المسألة، هذا طبعا مخصوص لعموم المسلمين. أما إذا ذمي فالذم إذا سرق من مال الصدقات يقطع ليس له حق، وأيضا على مال المصالح الصحيح وإن كان له عقد ذمة لكن هو لو الانتفاع تبعا ليس استقلالا، فهي الأصل أن المال المصالح للمسلمين فيقطع فيه أيضا لأنه ليس له حق فيه. أيضا هذا التفصيل بيت المال، إذا كان واحد له دين، واحد له دين عند أحد فسرق هذا الدين، واحد ليه 10,000 فسرق 10,000 هذه له دين عند أحد وسرق، هنا ينظر إذا كان الدائن مليء ومما لا يجحد الدين ولم يحل كمان أجل الدين، هذه كلها شروط منفصلة مجتمعة، يعني إذا كان مليئا عنده مال ولا يجحد هذا الدين أو كمان لم يحل أجل هذا الدين فهنا ليس للمدين حق في سرقة هذا المال يقطع فيه. أما إذا كان الدائن جاحد لهذا الدين أو مماطل أو عنده هذا المال وهو مماطل أو ليس عنده غير هذا المال فقط فهنا كأنه هو أخذ حقه وهنا لا يقطع فيه، وليس هناك فرق بين يأخذ جنس المال أو غيره، يعني هو ليه عنده سيارة ما عرفش يأخذ السيارة راح واخد مال بقيمته، أو هو ليه مال ما عرفش يأخذ المال راح واخد سيارته، المهم أنه لا يأخذ أكثر من حقه، يأخذ حقه ويرجع، فهنا لا يشترط أن يأخذ نفس الجنس الذي له، المهم أنه يأخذ ما كان له على الضوابط التي تكلمنا فيها. إيش هي؟ عندك شيء دي؟ راح تقول لو ليه في المال ده سواء كان فقير اللي مال في الصدقات أو في المصالح ولا غني اللي مال في المصالح وسرق في الوقت القيامة، السرقة دي بأي حد بأي كم يعني؟ يعني مثلا هو ليه مثلا نسبة أكيد ليه نسبة معينة في المال ده؟ ما هو لو فقير يبقى يعني هيسرق مثلا يريد أن يقتات مثلا، لا طبعا هينظر فيها، هو لن يقتات بأعلى من ربع نهار، لا ما انا فاهم هو بلغ النصاب، يعني خلاص احنا قلنا سرقه لذلك هو بلغ اكيد النصاب، احنا لو بدون النصاب ما كانش في محل للكلام، لكن انا بتكلم هو سرق فوق النصاب، فانا ينظر في المبلغ اللي سرقه هل له في حق ام لا، لو كان ينظر فيه لان هو اصاله ولا حق ببيت المال، هو لو كان فقيرا فينظر المبلغ اللي سرقه، مسألة ليست على إطلاقها، القوم إذا كان له حق فيما سرق يبقى حقه فيما سرق فقط، يعني مثلا من الصدقات مثلا مال جمعيات مثلا وهو لا تقصد بيت المال غير الجمعيات، بيت المال هو ليه جزء مثلا من الصدقات مالية وليكن مثلا 1% مثلا، لا هو سرق أكثر من كده هو كده أجار على حق غيره، أما هذه بقى ليس فيه قطع لكن هنا يعذر ويؤخذ منه المال هذا أمر آخر، لكن هو لا يقطع لأن هو أصالة في شبهة أصبحت في شبهة له حق في البيت أخذ أكثر منه هنا بقى ينظر لكن لا يقطع. من الشروط أيضا أن يسرق مختارا ليس مكرها، من الشروط أن يسرق مختارا ليس مكرها، لا قطع على المكره لأن الإكراه في السرقة لا قطع فيه، لأن كما قلنا رفع القلم عن المجنون وعن القصبي، وأيضا المكره لا يقطع ولا المكره، لا المكره يقطع ولا المكره أيضا يقطع لأنه لم يباشر السرقة لكن عليه طبعا أمور أخرى، ولكن المكره لا يقطع والمكره لا يقطع. ثم قالوا أيضا من الشروط أن يكون المال محترم، المال الذي اشتراه الذي سرق مال محترما، فلو مثلا مسلم راح خد خمر أو خد خنزير سرق خمرا أو خنزيرا أو كلاب مثلا، كل هذا مال غير متقوم عندنا غير محترم فهذه ليس فيه سرقة، جلد ميت راح لكومة جلود ميتة غير مدبوغة لأن الجلد الميت إذا دبغ أصبح له قيمة وطاهرة كما بينا، كل هذا ليس فيه قطع، أما المدبوغ يقطع فيه الجلد المدبوغ يقطع فيه، إذا كان المال غير متقوم وغير محترم وسرق هذه لا يقطع فيها، يعذر يحبس هذا أمر آخر، يعني نتكلم عن القطع حتى إذا بلغ النصاب، ولكن إذا أخذ الخمر في أواني وكانت الأواني قيمتها تزيد عن النصاب يقطع. هناك فارق بين الخمر وبين الأواني مثلا التي بالخمر أو القوارير التي بالخمر، إذا قدرت في أنها لها قيمة وسرقها هذه يقطع فيها، لأن هذا مال متقوم. لذلك نقول إذا كسر إناء الخمر فعلى الكاسر قيمة الإناء وليس عليه قيمة الخمر، لكن إذا مسك إناء الخمر وصبه له كده وهو ليس عليه شيء، وقال له تفضل الإناء سليم فهو ليس عليه شيء، لكن إذا كسر الإناء وكان له قيمة يتحمل ويضمن هذا. كذلك إذا سرق الأواني هذه وكانت لها قيمة وبلغت النصاب يقطع فيها. أيضا لا قطع فيما بين الشرع حرمانيته أو الإنكار فيه، مثل مثلا الصليب أو المزمار أو الأشياء التي هي محرمة عندنا في الإسلام، ومن من الإنكار أو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يزيل هذا الأمر إن كان بالضوابط الشرعية في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن إن لم يكن يتوصل بإزالة المعصية إلا بالتخلص منها، مثلا الخمر أريد أن يريق الخمر، فكما قلنا إذا اضطر أنه يكسر هنا يبلغ وبلغ النصاب يقطع. أما إذا كان الأمر صليب نفسه في نفس المحرم، مزمار في نفس المحرم، ليس عليه التقويم إلا إذا كان يستطيع أن يتلفه بدون أن ويستفاد من الخشب أو يستفاد مثلا من المادة المصنوع منها، هنا ينظر في ذلك إذا كان هذا بلغة النصاب فيه قطع. يعني هو الآن يلحق بمسألة المحرمات هذه الأشياء التي حرم الشرع تناولها وتداولها، إن أراد أن يأمر معروفة هنا من المنكر فبالضوابط، بمعنى أنه إذا كان هذا تؤدي الإتلاف شيء قيمة له قيمة أكبر من ربع دينار ويستفاد منه في غير ذلك، فلابد أن ينتبه حتى لا يكون هنا لو سرقه، نقصد الإتلاف فقط، وسرقه ليتلفه، يعني مثلا سرق صليب، سرق مزمار، سرق آلات اللهو وغير ذلك ليتلفها، إذا كان للخير من إنكار المنكر هو لابد أن ينظر في قيمة هذا الشيء حتى لا يقع في مسألة القتل. وهذا لا فرق فيه قالوا بين المسلم وبين الذمي، يعني إن كان هذا يملكه ذمي أو يملكه مسلم إن سرق فالقطع واقع، يعني القطع هنا ليس فيه تفرقة كما قلنا في القتل بين المسلم وبين الذمي. أيضا من الشروط كون الملك في النصاب تاما قويا، وهذه مسألة كأنها أريد بها مسائل الوقف، كأن الملك في النصاب تاما قويا. قالوا مثلا فلا يقطع مسلم بسرقة حصر المسجد المعدل للاستعمال. هنا بقى دخل في مسألة المساجد والأشياء الوقف، وفرقوا بين المسجد الشيء المعدل للاستعمال مثلا السجاد، تستطيع أن تقول مثلا أشياء مثلا ممكن تلعب بها المصاحف، هنا فيها تفصيل ان المصاحف هو لا يقطع فيه لانه له حق في المصحف، ان كان قارئ للقران واخذه فهو له حق فيه، وان كان يريد ان يتعلم فله حق فيه، وان كان يريد ان يعطيه لغيره ان يتعلم فله حق فيه. فالمصحف يعني لا غير المصحف تحديدا انه لا يرتبط بالمسجد، المصحف كمصحف، فكان نتكلم عن المسجد الان مثلا حوائط عندك الفرش، قالوا أنت تقول المراوح مثلا الأشياء اللي في السباكة الخلاطات كما يقال في الدورات إذا كانت ألحقت حكم المسجد، فقالوا هذه إن كانت هي حق بيت المال للمسلمين وهو له حق في هذا البيت حق بيت المال، فقال هنا يقطع لعدم الشبهة أو يقطع للشبهة. أما الأشياء قالوا التي هي ليست معدل الاستعمال بس للزينة، يعني هي ليست الاستعمال هو لا يستفيد منها، يعني ممكن في أشياء تكون للزينة، بعضهم قالوا السراج المثل لو كان فيه لوح في أشياء هي ليست الاستعمال هي للزينة الموجودة، قالوا إن سرقها يقطع فيها لأنه ليس له حق فيها للاستعمال. قال ان بلغت. هو فرقوا بين المعدل الاستعمال ان هو هذا البيت من المسلمين وهو من بيت من المسلمين، فلان احتاج وهذه بضائع احتاج اليها سرقوا للحاجه مثلا سرقوا. طبعا احنا مش نفتح الباب، لانه لو فتحنا الباب بالطريقه دي كل واحد هيسرق يقول لك انا سرقت من المسجد ليه حق. مش ده طبعا المساله اللي احنا بنتكلم في القطع، نتكلم في القطع لانه اخذ لابد ان يرجع. فاحنا نتكلم هل يقطع ام لا؟ نقول اذا كان المال قويا تاما قويا واخذه يقطع، اما اذا كان له فيه فهذه ايضا تعد من الشبهات التي لا يقطع فيه. وقالوا ايضا في المصحف نفس المساله، اذا كان قارئا ليس له فيه حق، اذا كان سيعطي لمن يقرا فله حق او يعطي لمن يتعلم فايضا له مال حق. كذلك كل مال موقوف على الجهات العامه، كل ما كان هذا يلحق كل المال الموقوف الذي وقف لمصالح المسلمين فهو له فيه حق. فهنا فيه شبهة بعدم القطع، شبهة بعدم القطع. هذه كلها الشروط التي تكلم عنها المصنف. تكلمنا أيضا عن السرقة أنها تكون أخذ المال خفية حتى يخرج بها المختلس والملتهب والمغتصب أو الخائن، هذه تكلمنا. ثم بين الآن الحكم، قال وتقطع يده اليمنى من الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر. هذه مسألة القطع ثابتة في الكتاب قوله سبحانه وتعالى فاقطع يدهما، وثابتة في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق الذي سرق في حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه فقطع ذلك، قال أمر بقطع يد هذا السارق. وقطع من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا، فأجمعوا ذلك أيضا. الخلاف كله أو كان بعد الرابعة نسخ، كان لا ليس لكن بعد الرابعة يعزل هذه المسألة في السرقة في شرب الخمر، قلنا يقتل ثم قلنا نسخ في الخامس بعد أن يشرب في السرقة. جاء بعد الرابعة أولا يقطع يده اليمنى، ثم قال تقطع يده اليسرى حتى يكون هناك توازن، قالوا لا يعني يقطع في الثانية الجنب كله، لو قطع اليد اليمنى ثم قطع الرجل اليمنى فكأنه في إجحاف وظلم أو لا يستطيع أن يباشر حياته، فقالوا يقطع اليد اليمنى ثم تقطع القدم اليسرى، والقدم من القدم وهناك اليد من الكوع. و طيب قلنا الان القطع بسبب الكتاب وبالسنه وبالاجماع ايضا. ثم قالوا لا يضاف الى القطع تعزير، وهذه قلناها اي حد اي معصيه فيها حد لا يضاف الى الحد تعزير ويكتفى فيه فقط بالحد. ثم تقطع اليمنى، إذا رجع للثالثة تقطع العكس اليد اليسرى ثم تقطع اليد الرجل اليمنى حتى أيضا يكون هناك بعد ذلك جاء بعد الرابعة يعزر إن استطاع أن يسرق. وجاء أن صديق جاء رجل مقطوع اليد والرجل فقطع يده اليسرى، يعني هذه في الثالثة. هذه حدثت انه جاء أبو بكر الصديق رجل سرق في الثالثة فكان مقطوع اليمنى والرجل اليسرى فقطع له اليد اليسرى، فإن عاد قطعت له الأربعة. قلنا القطع اولا الأربع مرات، وفي القديم أنا ذكرت أن لست واهم، كنت أظن أن أنا واهم في مسألة الخامس، أن في القديم في القطع إذا جاء في الخامسة كان في القديم يقتل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء في الخامسة فاقتلوه. ثم نسخ هذا الأمر كما قال الشافعي أنه أتي من النبي صلى الله عليه وسلم برجل سرق بعد الرابعة فتركه، فكان هذا نسخا فالجليل، وهذا المعتمد الصحيح بأنه إذا سرق بعد الرابعة في المرة الرابعة بعدها يعني بعد أن قطع في الرابعة جاء في الخامسة فهنا لا يقتل ولكنه يعزر فقط. تبقى مسألة في السرقة، احنا قلنا تثبت بالإقرار أو بالشهادة ولابد من شهادة رجلين أو بالإقرار. الإقرار لا يشترط في الإقرار أن يتكرر الإقرار، لا يشترط كما قلنا في الزنا وفي غير ذلك أن يتكرر، لا، في السرقة لو قرر مرة واحدة يكفيه ذلك. لكن قولنا يتوقف على حضور المالك وأن يطلب المالك ذلك الذي سرق منه، المسروق منه لابد هو يطلب ويحضر. يعني لو لم يطلب المالك ذلك ولم يحضر لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. الأمر الثاني أن يفصل، يعني إذا لم الذي سرق منه المال إذا لم يطلب، إذا لم يوصل الأمر للحاكم ويطلب الفصل وأن يكون حاضرا وقت القرار، هذا لا يعتد. لا، احنا قلنا الآن الحدود إذا وصلت السلطان يوصلها صاحب الحق، يوصلها صاحب الحق. يعني هذا بخلاف الزنا لما قاله طهرني لأنه الحق بينه وبين الله عز وجل. أما السرقة أنت سرقت من أحد، فصاحب الحق لما أنت سرق منه لابد هو يطالب لعل يعفو. لذلك إذا لم يكن موجودا وحاضرا، لو كان مش موجود وحاضر فلا لا لا لا لا يقطع عند السلطان، لأن صاحب الحق مش موجود ما طلبش. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لك قبل أن تأتيني؟ يعني لو انت عفيت عنه قبل ما تأتيني خلاص أنا ليس لي أفعل معه شيء، انت ما أتني ما تجيش بي. لذلك قالوا هذه الشرط الأول، حتى لو جاء وأقر، حتى لو جاء وأقر، قد حتى لو جاء وأقر لابد من الحضور. قالوا ال يقر بها، نعم، صاحب الدعوة. أيضا الثاني أن يفصل في الإقرار، وهذا مهم التفصيل، يقول سرقت إيش وأين ومتى وكيف، لأنه ممكن لا يعلم بأن هذه السرقة فيها قطع، فلابد أن يبين. وقد تكون لا تكون سرقة، إن لابد الشروط هذه لا يعلمها، قد لا تكون سرقة فلا يقطع، خد من ما فيش حرز معدي كده لا حاجة رح أخذها مال، أو ظن إن المال ده كذا، أو فاهم إن المال ده سليم، أو فاهم، يعني كل هذه لابد يفصل لنا في السرقة حتى نتأكد أن ليس هناك شبهة في هذه المسألة وأن هي سرقة، لابد أنها سرقة موجبة. قالوا يقبل الرجوع على الإقرار، يعني إذا رجع على الإقرار يقبل مثل باقي الأشياء، إن يقبل بس هنا بالنسبة للقطع لا يقطع، لكن مطالب برد المال. يعني المراجعة يرجع الحد بعد أن أقر ثم راجع، فيرجع الحد فقط اللي هو الحق لله عز وجل، ولكن المال عليه الرد لأنه لم أحد يلزمه بأنه يقر. لذلك قالوا يفرقوا هنا إذا لأن طبعا المسألة هي الحد زائد رجع المال، يعني العقوبة الحد بالقطع، والمال نفسه لابد يرجع أو قيمته يرجع أو ما قيمته يرجع لصاحبه. فإن هو أقر ثم رجع قبل الرجوع في الإقرار كما قلنا في الحدود، ولكن تبقى عليه رد المال لأنه ما دام وجاء مقرا ولم يجبر. وأيضا قالوا للقاضي أن يعرض له كما يعرض في في في في في الزنا وفي غير ذلك في القتل وغير ذلك، يعرض له لعل كما بينا بأن حتى لا تثبت عليه مسألة هو يلزم. احنا قالوا هو لذلك رفعنا عنه في الرجوع حد، لكن المال لابد ان يرجعه. احنا عارفين هو سرق وخد فلوس، ما احنا لنا قلنا احنا مش قصه عارفين، احنا نثبت السرقه بالاقرار او بالشهاده كما سنبين. ياتي شاهد شاهدان رجلان ياتي شاهدان رجلان ناخد منه الفلوس نرجعها لصاحبها بانهي منطقيه؟ لان احنا رفعنا هو الاقر، لكن لما رجع في الإقرار رفعنا عنه الحد فقط، لكن لم نرجع عنه المال الذي أخذه. المال ده أصبح بتاعه تعمل. يعني لا، إحنا ما أقرناهوش على الـ على الـ على ياخذ المال، إحنا قلنا فقط أنت أقريت بنفسك. هو أقر مسرق ثم عاد في هذا الإقرار، أنا ما سرقتش، هو صاحب المال ده اللي هذا. رفعنا عنك الحد، لكن المال لم نرفع عنك. أنا هاخد منه فلوس بني جريرة. ما هو الإقرار الأول. أصل إنه مالكش إنك ترجع، أنت أقررت بنفسك، لكن رحمة من الله عز وجل فرجع في الإقرار رفعنا عنه حد، الحد لحق الله، لكن الحق اللي أنت أقررت عليه في الأول لصاحب الحق ما زال في ذمتك، لا نرفعه لأن ده حق المسلم، حق أخيك. أما حق الله فالله عز وجل رفع عنه هذا عند رجوع في الإقرار. لكن لا نستطيع ان نقول لك اقريت. الامر الثاني اللي يثبت به البين الشهود ان ياتي شاهدان رجلان، لا ينفع رجل وامراتين في او لو في القطع، يعني اذا شهد رجلان ثبت القطع والمال يرد، اذا شهد رجل وامراتين وشهد رجل وامراتين ثبت المال وليس القطع، اخذ بشهاده المرأتان في المال فقط يرد المال لكن ليس عليه قطع الا بشهاده الرجلان. يبقى الان معنى البينه ليس بالشهاده والاقرار. تبقى امر ثاني، هل اليمين المردوده يقطع بها ام لا يقطع؟ اليمين المردوده يعني الرجل ادعى على رجل سرق منه مال، فقال للمسروق منه للسارق احلف انك ما سرقت، فنكل عن الحلف فرجع اليمين على المسروق منه فحلف المسروق منه ان هذا هو سرق منه. هل بنقول السابق وحلف اللي مسروق منه يقطع؟ قالوا اليمين المردوده لا يقطع بها ولكن يثبت المال، لكن لا يقطع به ويثبت المال. نسميها اليمين المردوده، هذه هي كالاقرار وكالبينه في بس ليس فيها قطع ولكن عليه رد المال. يعني لو حصل شاهدين يحصل قطع. ايش؟ لو حصل شاهدين يحصل قطع. حتى الولي حتى هو سلطان المال صاحب المال، حتى هو يروح حتى يبلغ. لا ما احنا قلنا لابد في القصاص هنا من البلاغ. لا لازم ده لازم. احنا بنتكلم في الثبوت. نعم طيب بعد الصوت.